بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض هو علم هو علم كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع قصد ذلك. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته. وهي اسم الرحيم أو اسم العليم يدل على ذاته سبحانه وتعالى وما فيه من الصفة، صفة الرحمة وصفة العلم، قدير في صفة القدرة مع الدلالة على الذات. هذا المقصود من كل كلامه هذا الشيء. ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. طريق اللزوم هذه مثلا كاسم القدير يلزم منه اسم القدير، فيه صفة يدل على الذات وفيه صفة القدرة، ويدل عليه ويلزم منه أن يكون من أسمائه الحي، حيث أن القدرة لابد لها من حياة وهكذا. فهذا الأسماء يدل بعضها على بعض عن طريق اللزوم، الطريق يلزم من كذا كذا وهكذا، هذا المقصود. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماح والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا أو هو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر والمصدر طارة يضاف إلى الفاعل وطارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه. يعني يتضمن هذا وذلك، نستطيع أن نقول ذكري يتضمن هذا وذلك. لو عبر مفسر أو عالم عن ذكري وهو الأذكار المعروفة وهي الأذكار المعروفة أو هي التسبيحات في دبر الصلوات أو الأذكار الصباحية والمسائية أو ذكره هي القرآن، يعني لا يكون مناقضا لقول من قال هي القرآن، أو لا يكون مناقضا فهي في ذكري هي تطمن، وهذا يدخل في باب الاختلاف، اختلاف التنوع الذي لا يناقض بعضه بعضا، وهذا هو الذي يحب أن يبينه الشيخ هنا في هذا الفصل. كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، كان المسمى واحد نفس الشيء. يعني أنت عبرت عن الذكر بكلام الله بالقرآن أو بكلام الله أو بكتابه أو بهداي، وكل ذلك يدل على مسمى واحد، يدل كل ذلك على مسمى واحد، لكن يختلف التعبير عن هذا المسمى، يختلف التعبير عن هذا المسمى. إذا سمينا الله عز وجل بالرحيم أو بالقدير أو بالودود أو بالرؤوف، كل ذلك يدل على مسمى واحد وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. واضح؟ وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك؟ يعني القدر الزائد، ما معنى القدوس؟ أعرف أن المسمى هو الله عز وجل، لكن أريد أن أعرف القدر الزائد، القدوس أو السلام أو المؤمن، القدر الزائد عن المسمى. نعم، القدر الزائد الذي قلنا فيه الرحمة أو في القدرة أو في الصفة الزائدة، القدر الزائد. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه. كل هذا يحب شيخ الإسلام تيمية يبين للناس أن الاختلاف الواقع أكثره من هذا النحو، أكثر الاختلاف الواقع الذي يظنه كثير من الناس اختلافا، ولكنه في الحقيقة ليس باختلاف، وإنما هو على هذا النحو، كل واحد يعبر بطريقة ولكن كل تعبير يدل على نفس المسمى. واضح؟ إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد والحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم، أي إن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، لا أن هذه الصفة هي هذه عندك واقف، مفروض هي هذه الصفة. ومعلوم لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، زيدها الصفة هي هذه الصفة. مستقيم من الربط مش من الموجود أصل كلمة الصفة. أي طبعا هي متخذوش على الوجه طبعا، يعني شو أن المسمى واحد لأن هذه الصفة هي هذه الصفة. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، هذا ليس من اختلاف التضاد وإنما هو من اختلاف التنوع. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وداعٍ يدعو من فوق الصراط، وداعٍ يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن نفس دين الإسلام هو اتباع القرآن، واتباع القرآن هو الإسلام، نفس الشيء. عبر عن الصراط بالإسلام والقرآن نفس الشيء، يعني من عبر عنه بالقرآن لدليل استدل به، وهو في وصف في الحديث الذي روي عن علي رواه الترمذي، وهو حديث فيه ضعف، وحبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. ومن عبر عن الصراط المستقيم في الإسلام لحديث النواس هذا في الترمذي، فالصراط المستقيم هو الإسلام. وهكذا كل واحد عبر عن هذا المعنى بعبارة معينة، وهي يعني يدل على مسمى واحد. كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. نعم. الصنف الثاني، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع. وهذا كذلك مهم. هذا كذلك يدخل تحت اختلاف التنوع، ولا يدخل تحت اختلاف التضاد. ما هو؟ أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. لو هو سيمثل بقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. كما ذكرت لكم في الحصة السابقة، منهم من ذكر أن الظالم لنفسه هو الذي يتأخر عن الصلاة، والمقتصد هو الذي يأتي في وقت الصلاة، والسابق بالخيرات هو الذي يزيد عليها، أو كما قيل يعني في ذلك، أو من هو يصلي في أول وقت والآخر يصلي في وسط الوقت والآخر يصلي في آخر الوقت. فهذا ذكر وصف للعام، فالآية عامة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. والظلم هذا يدخل فيه أشياء بالآلاف، لكنه عبر عن هذا العام بخاص على سبيل التمثيل، كي يفهم المستمع وكي يفهم القارئ تقريبا له، أو تحضيضا لهذه العبادة، لهذه العبادة على سبيل التمثيل، وأنا أتنبيه المستمع على هذا النوع لا على سبيل الحد المطابق. ليس معنى يعني في الحد، يعني المقصود بالتعريف، يعني أن يدخل فيه كل ما فيه ويخرج ما ليس فيه. ليس معنى هذا نقول كل ظالم لنفسه إنما هو مضيع مؤخر للصلاة فحسب، بل الظالم لنفسه يدخل فيه أشياء كثيرة جدا، ليست هي على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، وإنما هي ذكر بعض أفراد العام. ولا بد أن يتنبه لهذا إخواني، لأنه عندما تطالعون التفسير تجدون مثل هذا كثيرا جدا، تجدون مثل هذا الاختلاف موجود كثير جدا، وهو لا يناقض بعضه بعضا، وإنما هو داخل تحت اختلاف التنوع وتنبيه بعض أفراد الخاص عن المعنى العام. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التبديل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز،

أكثر من التعريف بالحد المطابق. وهذا مهم جدا يا أخي، التعريف بالمثال، وهذا موجود في كثير من الكلام السلفي، يعني ليس ككلام المتأخرين. فالمتأخرون عندما يعرفون شيئا مثلا يعرفونه بالحد، التعريف، قلت تعريف مثلا تعريف كذا كذا، تعريف علم الأصول كذا، فيدخل فيه كذا ويخرج منه كذا. وهذا تجد فيها صعوبة، هذه التعريفات وهذه الحدود. لكن يعني مع بساطة العلم وقت السلف، ليست عندهم التعقيدات الكثيرة التي جاءت عند المتأخرين، فهم تجد في كلامهم كثير ما يسهلون بالمثال، لأنه قال هنا فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، قد يسهل أكثر التعريف بالحد المطابق. لذلك في الكثير كذلك من الشروحات العلمية نجد مثلا نجد أنه بعض أهل العلم في المنظومات خاصة يعرفون الشيء بالمثال، فتجد في شرح يقول عرف هذا وحده بالمثال المذكور، فيدخل فيه فيدخل فيها كما يعني قيل في المالك، نعم بالضبط، وكما قيل في الملحد الإعراب بتاع الحريري كذلك، ويوجد منها كثير من هذا. نعم المالك يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف للكلمة. قالوا لماذا لم يقل الوضع، ولماذا لم يقل المركب، والمركب هذا يعني مما فيه كالإجماع بين النحاة، فقالوا كاستقم أغنى بالمثال عن بقية الحد. فهذا كذلك موجود كثير منه في كلام السلف، فهم يذكرون المثال، وهذا أسهل من جهة يعني من جهة التفسير. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف ثقيل له، هذا هو الخبز. هذه الجزئية أخوة سهلة، ذكرناها المرة الماضية وذكرنا بعضها الآن، فلا تحتاج إلى كثير شرح، إن شاء الله تعالى ميسرة وقد وضحت. طيب بعد، وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إذا كان المذكور شخصا. كذلك هنا مسألة أخرى، وهي ذكر أسباب النزول أو ذكر النزول نوع من أنواع التفسير بالمثال، كذلك نوع من أنواع التفسير بالمثال. وسيأتي سيبين لنا الشيخ هنا كيف يقال نزلت في كذا، ليس دائما المقصود أنها نزلت في كذا يعني، وإنما يقال نزلت في كذا يعني في مثل كذا، نزلت في مثل هذه حالته. واحد مثلا يأكل الربا، واحد يأكل الربا، يقال إنما نزلت فيه مثل نزلت فيه آية الربا مثلا. بالضبط، نجم حتى تو تقول نزلت فيه، وليس مقصود بالشخص الفلاني المعين أو السابقون، تقول نزلت في هذا، يعني في مثل هذا، ليس في هذا بالذات المعين، يعني الشخص المعين. كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عمر. آية الظهار نزلت في شكون؟ نزلت في امرأة أوس بن الصامت. أوس هي فما نسخة أخرى فيها امرأة أوس بن الصامت، لكن الأصح، وهذه نسخة هي مرأة تبرز من الصام، لكن يوجد نسخة في الفتاوى إن آية الطهارة نزلت في مرأة ثابت بن قيس بن شماس، وهذه النسخة إما أن يكون خطأ مطبعي، لأنه مرأة ثابت بن قيس قصتها في سورة الحجرات، إما يكون خطأ مطبعي أو يكون لأنه في النسخة هكذا، في نسخة فتاوى قديمة هكذا، أو يكون سبق لسان وشيخ الإسلام تيمية لأنه إملاء إلى الفؤاد كما ذكر، وربما يكون هذا فيه يعني سبق لسان مفيد هي في الصحيح أو سن الصامت كما ذكرت أنت. وإن آية اللعالي نزلت في عويمر العجلان أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبرة نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. نعم، هذا مما لا شك فيه أن العبرة بالعموم اللفظي وليس بخصوص السبب. قال الشيخ فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، حتى وإن كانت نزلت يقال نزلت في كذا يعني بسبب نزولها القصة هذه، فهي لا تعني، فهذا لا يعني أنها مختصة بأولئك الأعيان دون غيرهم، فهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وهذا مهم، المطالعة في كتب سبب النزول خاصة منها المسندة والتي تذكر الإسناد وكذا، هذا شيء مهم جدا، لأنه كما قال شيخنا معرفة السبب يورث العلم بالمسبب، معرفة السبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. يعني السبب يوضح المسألة حتى قيل صح قولي إنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف ماذا نوى أو حالف على شيء، ما نوى بالضبط، ما هي نيته، حتى يعني نفهم ويفتى على حسب نيته، قيل رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها، فحينئذ نعرف ما نواه بالضبط. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب. وهذا ما قلته ما عليته أنا منذ حين، أن هذا تارة يراد بها السبب، وتارة يراد بها أن ذا مثل هذه الحال داخل في هذه الآية وليس هو بالذات اللي نزل فيه الآية، وهذا الثاني موجود منه كثير، موجود منه كذلك كثير، وقال نزلت في كذا، نزلت خاصة عند التابعين وأتباعهم عندما يرون قضية معينة أو شيء يقول نزلت في كذا، مقصود أن عموم الآية يدخل تحتها مثل هذا. كما تقول عني بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، وهل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري يدخله في المسند. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبة فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. نعم، هذا شيء آخر، إنه إذا ذكر سبب ونزلت عقبه الآية، جاء سبب ونزلت عقبه الآية، فكل العلماء يدخلونه في المسند. أما نزلت في كذا من غير ما نعلم بالتاريخ اللي نزلت فيه وما إلى ذلك، فبعضهم يدخلوا في المسند وبعضهم يدخلوا من باب التفسير وليس في المسند الذي يحتج به. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وهذا الذي يريده الشيخ بهذه إقحامه سبب النزول في مسألة الاختلاف، يريد هذا المعنى. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. هذه النتيجة التي يريد أن يصل إليها، أن تعدد سبب النزول وتعدد ذكر سبب النزول من كثير من العلماء لا يعني هذا أن الآية نزلت فيهم كلهم، بل ربما تكون نزلت في بعضهم. وهذا طبعا يعرف بالسياقات، يعرف بمن تكلم، يعرف بصحة هذا الذي ذكر أنه ذكر يعني الذي أسند إليه هذا الكلام، ويعرف بأشياء كثيرة مفيد. ليس المعنى إنه إذا قلت نزلت في كذا نزلت في كذا إنه يكون بينهما خلاف واختلاف، ليس هذا المعنى. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. هذا ممكن كذلك، يعني هذا وارد، إنه أحيانا نفس الآية تنزل مرتين، مرة في سبب معين حصل ومرة أخرى في سبب آخر، مرة أخرى في سبب آخر. وهذا له أمثلة، ولعلنا نأتي عليه إن شاء الله. شرح جيد؟ تعدد المتن، لازم نكمل المسألة. من أسباب اختلاف السلف في التفسير، وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعسة الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك، فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيان. طيب أخف هنا لعلنا نجيبه بعد، نرجع في بعض نذكر بعض التنبيهات التي تتعلق بمسألة سبب النزول. فذكر الشيخ هنا تنبيها مهما فيما يتعلق بأسباب النزول الصريحة وأسباب النزول غير الصريح، وأنها من باب المثال في التفسير. فقال: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقوله: إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عظيمة العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله ونحكم بينهم بما أنزل الله نزل في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بدة، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت في المعاشر النصارى. والنظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم المشركين بمكة، أو في قول أهل الكتاب يهود النصارى في قول المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غير، فإن هذا لا يكون مسلم ولا عاقل على الإطلاق. طبعا هذا التنبيه مهم جدا من الشيخ رحمة الله عليه، لأنك تعتبر أسباب النزول سواء كانت صريحة أو غير صريحة هي أهم شيء لتفسير هذه الآية من باب المثال، من باب المثال، ثم تنظر في أسباب النزول غير الصريح صح الدخول ما ذكروه في معنى الآية، لأن الأمر في غير الصريح صار من باب التفسير بالرأي، لذلك الأمر يتعدد في مسألة سبب النزول وليست كلها يعني قالب واحد. طيب إذا اعتبرنا هذه الأسباب من باب المثال، اعتبرنا هذه الأسباب من باب المثال في التفسير، فإنه لم يشكل علينا تعدادها كالأسباب المذكورة مثلا في سبب النزول أو سورة الأنفال، أو تعدد من نزلت فيه الآية كأسباب مذكورة في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. طيب نزلت في بجاء أم نزلت في من؟ إن شانئك هو الأبتر. فهذا يعني أن ما يرد عن السلف رضوان الله عليهم في هذا الباب إذا اعتبرته من هذه الجهة فإنه لا يصح عندك بلا إشكال، وإن يعني بدأنا نحقق على خير هذا السبيل فإنك ستبرد بعض تفسيراته مرتبطة بالنزول بسبب عدم وضوح هذا السبيل من التفسير عندنا، ويكون حرصنا في ذلك على تعيين سبب واحد من أسباب النزول. وهذه المسألة طبعا فيها لابد أن نمثل لها بعدة أمثلة حتى تتضح أكثر. طيب من ذلك ما ذكره ابن حجر في شرح صحيح البخاري عند تفسير قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قد أورد عن أسلم بن عمران قال: كنا بالقسطنطيني وخرج صف عظيم من الروم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم ثم رجع مقبلا، فصاح الناس: سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة. ولما يعني مشى تخلف، فقال أبو أيوب: يا أيها الناس، إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار، إنا لما أعز الله دينا وكثر ناصره قلنا بيننا سرا إن أموالنا قد ضاعت، فلو أن أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله هذه الآية فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها. واضح واضح المعنى، يعني قال لهم أبو أيوب: أنتم فسرتم هذه الآية كلمة لا تحتمل، وفسرتموها بتفسير خاطئ. ولما ذهب يريد أن يقاتل الروم بمفرده كأنه يعني ذهب، فقالوا سبحان الله هذا ألقى بيده إلى التهلكة، كأنهم يتأولون الآية. فصوب لهم أبو أيوب هذا المعنى الذي أرادوه، والذي يعني فهموه من الآية، وذكر سبب النزول الحقيقي الذي نزل في الآية، وهي أن أموالنا والبساتين نتاعنا وأراضينا قد هلكت قد ضاعت، ولازمنا نقعد نخدموا فيها باش ما تهلكش هذه الأموال. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلقوا وأنفقوا في سبيل الله عفوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تلقوا بأيديكم إلى التهلكة باش بعدم الإنفاق في سبيل الله والإقامة على الأموال وترك الجهاد في سبيل الله. هذا هو المعنى، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إلى أن قال يعني ابن حجر، وجاء عن البراء بن عازب في الآية تأويل آخر أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عنه بإسناد صحيح عن أبي إسحاق قال قلت للبراء أرأيت قول الله عز وجل، أرأيت بمعنى أخبرني، أرأيت أرأيت فلان فلان، أرأيت آية كذا يعني أخبرني عن معناه، أرأيت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف، كان الرجل يدخل على الكتيبة فيها ألف، قال لا ولكنه الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول لا توبة لي. واضح، الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول لا توبة لي، هذا سبب، كأنه هذا سبب آخر فسره به البراء، واحد يقتل روحه ويأس من روح الله ويقول لا توبة لي. ثم قال ابن حجر والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة، يعني سبب يفسر بها وليون أنصاري، وقال نزلت فينا، وبخلاف الثانية ففيها كأنه تفسير. يقول والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني فيهاش إنه مسألة تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إنه واحد ما فيهاش المعنى الذي ذكر عن البراء هذا. قال والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد في نزولها، وأما قصرها عليه ففيه نظر، لأن العبرة بعموم اللفظ. شوفوا كلام ابن حجر ما أحسن، قال والأول أظهر، المعنى الأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفق، المعنى الأول أظهر كاعتماد، مش نفهم به الآية، مش نعتمد عليه، مش نفهم الآية، فهو المعتمد في نزوله، مش نفهمها، يعني سبب النزول عاوننا على الفهم. وأما قصرها عليه، إن نقصر الآية كلها على هذا المعنى الذي ذكره أبو أيوب، ففيه نظر طبعاً، لأن العبرة بعموم النظر، ولا نستطيع أن نقصر على هذه على هذا السبب. هذا مثال من أمثلة. ثم ذكر الشيخ أمر ثاني، وهو قال الناس إن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ والناس إن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ يقول فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات كتاب والسنة تختص بشخص معين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، يعني النوع الذي نزلت فيه ربما غاية ما يقال، هذا أقصى ما يقال أنها تختص بنوعه، ولا يقال أنها تختص بالشخص الفلاني، هذا لا يقوله أحد من المسلمين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فيعم ما يشبهه كل ما يشبه هذا النوع، ولا يكون العموم فيها بحسب. والآية سبب معين، إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، ممن كان على شكلته، وممن كان مماثلا له. وإن كان خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. وهذا في الحقيقة كلام مهم جدا لابد أن نتدبره. ذكر هذا الموضوع في الشيخ في كتب أخرى من كتبه في مواضيع أخرى في مواضع أخرى، قال: والآيات التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم فيها خطاب لجميع الخلق من الإنس والجن، إذا كانت رسالته عامة للثقلين، وإن كان من أسباب نزول الآيات ما كان موجودا في العرب فليس شيء من الآيات مختصا بالسبب المعين الذي نزل فيه اتفاق المسلمين، وإنما تنازعوا هل يختص بنوع السبب المسؤول عنه، وأما بعين السبب فلم يقل به أحد من المسلمين أن آية الطلاق أو الظهار أو اللعان أو حد السرقة أو كذا. لو قلنا بهذا ذلك لابطلنا الشريعة، كل واحدة نزلت في كذا، كل واحدة نزلت في كذا، يختص بشخص معين الذي كان سبب نزول الآية. وهذا الذي يسميه بعض الناس تنقيح المناط، وهو أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حكم في معين وقد علم أن الحكم لا يختص، وقد علم أن الحكم لا يختص به، فيريد أن ينقح مناط الحكم فيعلم النوع الذي حكم فيه، كما أنه لما أمر الأعرابي الذي واقع امرأته في رمضان بالكفارة وقد علم أن الحكم لا يختص به، وعلم أن كونه أعرابي أو عربي أو الموطوء زوجته لا أثر له، فلو وطئ المسلم العجمي سريته كان الحكم يعني نفس الشيء، لا يعني لا يختص هذا بذا. كذا كذلك هذه المواطن يعني انتهى كلامه، ذكره كذلك في مجموع الفتاوى. طيب نكمل شرح هذا الحديث.